أو فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهذا لا يجوز صرفها لغير الله، ويجب إفراد الله بها، وصرفها لغير الله شرك. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاستعاذة القلبية التي تكون بالالتجاء بالقلب، فهذا لا بد أن يكون لله جل وعلا. كان أهل الجاهلية يستعيذون بأشياء من دون الله تعالى، ومن ضمن ذلك الاستعاذة بالجن، فكان قائلهم إذا نزل منزلا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصدون ذلك الجن. وقد ذكر الله جل وعلا حالهم وشأنهم بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي لم يغنوا عنهم شيئا، وقيل بأنهم زادوهم إثما ومعصية. وقد جاءتنا النصوص ببيان كيف يستعاذ بالله عز وجل، وما ذكر هنا نماذج، فجاء في الحديث أنه يستعاذ بقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن عندنا من يستعاذ به، فيقال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يستعاذ فيه إلا بالله جل وعلا. وهكذا أيضا الاعتماد القلبي في الاستعاذة لا يكون إلا بالله جل وعلا. أما الصيغة فكل ما نحذر منه يجوز لنا أن نستعيذ بالله منه، ومن هنا جاء الترغيب بالاستعاذة من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وجاء أيضا الاستعاذة بأشياء أخرى كما في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وجاء أيضا الاستعاذة من الأمراض سيء الأسقام، وجاء الاستعاذة من الكبر والرد إلى أرض العمر، ونحو ذلك مما جاءت النصوص فيه بالاستعاذة بالله تعالى منه. ثم ذكر المؤلف حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن من نزل منزلا، أي من كان في سفر فنزل في مكان نزولا مؤقتا، فحينئذ يشرع له أن يقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لماذا قلنا منزلا مؤقتا؟ لقوله في هذا الحديث حتى يرحل من منزله. هل هذا يشمل من يسكن في منزل جديد؟ نقول نعم يشمله، لأن قوله منزلا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. ومن نزل يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار لعمومه، فقال أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله على نوعين، كلمات كونية مثل أوامره بوقوع الأشياء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتشمل أيضا كلماته الشرعية كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيهما المخلوق وأيهما غير المخلوق؟ كلاهما غير مخلوق، وكلاهما من صفات الله جل وعلا، وكلاهما يجوز الاستعاذة به. وفي الحديث أن الاستعاذة بصفات الله جائز، وورد ذلك في مواطن عديدة، منها هذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع يده على ما يألم من جسده ثم قال بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من قال أعوذ بعزة الله وقدرته، فجعل الاستعاذة بشيء من صفات الله تعالى. واستدلال المؤلف هنا في هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول مشروعية أن تكون الاستعاذة بالله وبصفاته كما هو ظاهر هذا اللفظ، والوجه الثاني أن أهل العلم احتجوا بهذه الآية على أن كلمات الله غير مخلوقة. احتج أهل العلم على بهذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن المخلوق لا يجوز أن يستعاذ به، فهذا إجماع من أهل العلم على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، وأنه لا يجوز أن يستعيذ الإنسان بشيء من المخلوقات. وقوله هنا كلمات الله التامات، التامة غير الناقصة، بمعنى أنها من أكمل الكلام وأتمه وأصدقه وأعدله، فهي صدق من جهة الخبر، عدل من جهة الحكم. وكما تقدم أن كلمات جمع وضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، فتشمل بذلك الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. وقال بعض أهل العلم: ووجه ذلك أن الكلمات القدرية الكونية هي التي يقدر بها الله الحوادث والوقائع، وأما الكلمات الشرعية فمن المعلوم أن كلام الله وأن القرآن يحمي الله به العبد من كثير من الشرور. وقال بعض أهل العلم بأن المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونية دون الشرعية، لأنه قد ورد في الخبر الآخر: أعوذ بكلمات الله اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن المعلوم أن الفاجر يجاوز الكلمات الشرعية لكنه لا يتعدى على الكلمات القدرية الكونية. ولا يمتنع أن يكون هذا الخبر الآخر مستقلا، إذ مرة يستعيذ الإنسان بكلام الله بقسميه، ومرة يستعيذ بأحد القسمين دون الآخر. وقد جاءت النصوص بإثبات صفة الكلام لله تعالى، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، ونحو ذلك من النصوص. وأهل السنة على إثبات صفة الكلام، وعلى إثبات أن الله يتكلم متى شاء، خلافا لطائفتين: طائفة الأولى المعتزلة ومن شابههم ينفون صفة الكلام لله ويقولون الكلام المنسوب إلى الله كلام مخلوق، كما نقول ناقة الله وبيت الله وهي مخلوقة، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن ما يضاف إلى الله على نوعين: أعيان مثل بيت الله ومثل ناقة الله، فهذه ليست صفات لله. والثاني مما يضاف إلى الله المعاني، فإذا أضيف معنى إلى الله حينئذ يكون من صفاته، والكلام من المعاني وليس من الذوات. ومن ثم لا يصح لهم الاستدلال بهذا. ويلزم على قولهم هذا عندما قالوا إن كلام الله مخلوق أن تكون جميع الكلمات التي يتكلم بها الناس منسوبة إلى الله، أن الله قالها، لأنهم يقولون كلام الله مخلوق وكلام الآدميين مخلوق، فحينئذ يلزم عليه أن يكون كلام الآدميين منسوبا إلى الله وأنه كلام الله، بما في ذلك الفسق، وبما في ذلك كلام الردة والكفر، وبما في ذلك الكلام البذيء والفاحش. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفة الأخرى التي خالفت أهل السنة في هذا الباب قالت الكلام صفة لله، لكنها صفة قديمة، فالله تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك، وهذا هو قول الأشاعرة، وهو أيضا قول باطل، لأنه يلزم عليه أمور محالة باطلة. فمما يلزم في هذا أن يكون كلام الله معنى واحد، وبالتالي يكون الأمر هو عين النهي، وقوله أقم الصلاة هو عين قوله لا تقربوا الزنا. ولا شك أن هذا قول باطل، مجرد تصوره يدل على بطلانه. وقوله هنا من شر ما خلق، الشر يراد به السوء، يراد به السوء. وقوله ما خلق أي ما هنا قيل بأنها موصولة، بمعنى الشر الصادر من جميع المخلوقات. قد يقول قائل إن الشر ليس في جميع المخلوقات بل في بعضها، وهذا كلام خاطئ، بل ما من شيء إلا وقد يوجد عنده شر، وقد يكون شرا جزئيا في ثنايا خير كلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والقول الثاني، إذن التفسير الأول جعل ما موصولة، التفسير الثاني جعل ما مصدرية، بمعنى من شر ما خلق أي شر الخلق، وبالتالي يكون استعادة من ذات الشر، يكون استعادة من ذات الشر، فهو يكون استعادة من المخلوقات التي يغلب عليها الشر. وعلى كل لا يمتنع أن يكون كل من هذين المعنيين مرادا. وفي هذا الخبر أهمية الالتجاء إلى الله في الاحتماء من كل أنواع السوء، وأن المنجي للعبد هو ربه الذي خلقه. وفي هذا أيضا أهمية الاستعاذة بالله بالسلامة من الشيطان الرجيم، فإذا كانت الجن يستعاذ بالله منها فمن باب أولى أن يستعاذ بالله تعالى. وفي الحديث ضرورة تعلق القلب بالله عز وجل في الاحتماء من كل مؤذن، فعندما يخشى الإنسان من إيذاء حيوان يلتجئ إلى الله، وعندما يخشى المرء من إيذاء صاحب السلطة يلتجئ إلى الله، وعندما يخشى الإنسان من شر عدو يريد به وبالإسلام سوءا، فإنه لا يركن إلى قوته ولا إلى ما لديه من مهارة، وإنما يركن إلى رب العزة والجلال المتصرف في الكون. وهكذا أيضا عندما نخشى من العلمانيين أن يؤثروا في بلداننا وفي أنفسنا وفي أبنائنا، نلجأ إلى من؟ نلجأ إلى الله أن يخلص من شرورهم، فنحن نستعيذ بالله تعالى من مثل ذلك. ولا يعني كون العبد استعاذ ألا يفعل الأسباب المتضمنة أو المؤدية إلى السلامة من ذلك الشر. عندما تستعيذ بالله من شر عدوك لا يعني أن تستسلم له وأن تضع يدك في وأن تضع نفسك في يده بزعم أنك قد التجأت إلى الله، لا بد من الأمرين معا، فعل سبب مع اعتماد وتوكل على رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا اليوم لعبك أبني عليك شكرا. هل الجنة احنا تأمله نعم نعم هذا ايضا جزاك الله خير. المؤلف ذكر في هذا الباب من فوائد هذا الباب ومسائله أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه من الشرك، أي على أنه ليس من الشرك. يبتلي الله جل وعلا العباد بأمور مخالفة من أجل أن يختبرهم، ومن هنا يقدر الله عز وجل في أول الأمر لبعض أوليائه شيئا من الأقدار المؤلمة ليختبرهم ولينظر ما لديهم، كما قال سبحانه لتبلون في أنفسكم في أموالكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وكما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وكما ذكر الله جل وعلا في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ومن هنا قد يبتلي الله جل وعلا العباد ببعض الأمور المؤلمة ليختبر هل يستمرون، هل يطيعون الله، هل يكون عندهم تشكيك في قدرة الله ونحو ذلك. وفي المقابل أيضا قد يبتلي الله أولئك الذين خرجوا عن شرعه وذهبوا إلى أنواع من الشرك بتيسير بعض أمورهم الدنيوية في أول الأمر ليختبرهم، كما كانت القوة والقدرة في أول بعثة الإسلام للمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينالون آذى كثيرة من المشركين ليختبرهم الله. فلا يدل هذا على صحة منهج أولئك المشركين. هكذا أيضا فيما يتعلق بالاستعادة، قد يبتلي الله بعض العباد بأن يستعيذوا بغير الله فيستجاب لهم ويصرف عنهم ما استعاذوا منه، كما قد يتوجه بعضهم إلى ولي من الأولياء أو إلى قبر من قبور الصالحين فيدعو أو يستعيذ أن يخلصه ذلك الولي من شر قد أحاط به فيبتلى ويخلص من ذلك الشر فلا يدل هذا على صحة دعاء أولئك المخلوقين في تلك المواطن. وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين بأنهم كانوا في حال الرخاء يدعون آلهتهم، وفي حال الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل. وقد يوجد في أزماننا من يدعو الأولياء حتى في أوقات الشدة والكروب، بل قد يقول قائلهم فلان لا يدعى إلا عند وقت الشدة ونحو ذلك. وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي أن المختص بإجابة دعوة المضطر هو رب العزة والجلال. ونضرب لذلك مثلا فرعون آتاه الله الملك والسلطان حتى قال هذه الأنهار تجري من تحتي، هل دل ذلك على سلامة منهجه أو صحة طريقته؟ لا. ما هي العاقبة التي آل إليها أمره؟ أغرق في الماء. وهكذا قارون خرج على قومه في زينته، أتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هل دل هذا على سلامة منهجه؟ هل كانت العاقبة له أو عليه؟ كانت العاقبة عليه. هكذا أيضا ما يتعلق بهذا الباب، قد يأتي بعض السحرة وبعض أتباعهم فيلتجئ بالجن ويعوذ بهم، هل معنى أن العاقبة تكون له؟ قد يكون في أول الأمر منتصرا على عدوه لأن هؤلاء الجن يساعدونه، لكن عاقبة الأمر أن تكون الخسارة عليه، بل الغالب أن يسلط أولئك الجن على ذلك الذي استخدمهم فيبقون يتلاعبون به ويحولونه من حال إلى حال. ولهذا ذكر من سوء الخاتمة لأولئك الشيء الكثير. إذا تكرر هذا فإن العبد لا ينخدع بكون بعض الأقدار الحسنة تكون لأصحاب العقائد السيئة أو المناهج الفاسدة، فكون أهل البدعة قد انتشروا أو جاءهم قوة أو أصبح لهم مكانة وسمعة أو انتصروا في موقعة أو نحو ذلك لا يعني صحة منهجهم أو سلامة طريقتهم. وأعطيكم مثلا أوضح. هذا الدجال يأتي ويدعو الناس إلى عبادته من دون الله ومعه جنة ونار، ويأتي والناس في جوع ومسغبة، بل يأتي إلى ذلك الرجل فيشقه قسمين فيدخل من بين قسميه ثم يعيد التحامهما مرة أخرى. هل يدل هذا على سلامة منهجه أو صحة طريقته؟ لا. إذن ما العلامة المعرفة بصحة المنهج وسلامة الطريقة؟ اتباع الكتاب والسنة. ومن أعظم ما جاء به الكتاب والسنة إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. جزاك الله خير. بالنسبة للعموم في شر ما خلق، ألا يكون مخصوصا بالمنزل الذي نزل فيه؟ أو قد نظن أن يصاب فيه في هذا المنزل؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، وعند الأصوليين أن من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة، ومنها ما. صلى الله عليه وسلم أنه يشرع هذا الدعاء إذا نزل أي منزل للعموم في قوله منزلا، وجه العموم هذه كيف؟ منزل نكرة أو إثبات؟ نكرة. نكرة في سياق الشرط. من نزل النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله من عمل صالحا، صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. جواب الشخص هنا لم يضره. نعم، لعلنا نقرأ في الفقه. طيب الجواب، هل نزلت هنا؟ ما يقال، قال دخلت ولجت، ولا يقال نزلت. شيء آخر أن الدخول للمنازل على جهة التكرار والدخول للمساجد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عنه أنه يتكلم بهذا الدعاء حال دخوله هذه المواطن. والقاعدة الشرعية أن ما وجد الداعي له في عهد النبوة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم شرعيته. ما وجد الداعي لفعله في عهد النبوة ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك دل على عدم مشروعيته. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.